بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن باب الغسل وحكم الجنب، فذكر في باب الغسل موجبات الغسل وصفته وبعض الأحكام المتعلقة به، ثم ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجنب. أول حديث ذكر المصنف هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. قال رواه مسلم وأصله في البخاري، أي بغير هذا اللفظ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء هذا من الطباق، بمعنى أنه أتى بلفظتين متشابهتين في الرسم لكن معناهما مختلف، إذ الماء الأولى معناها الاغتسال بالماء، والماء الثانية المراد بها خروج الماء، اللي هو خروج ماء الرجل المني أو ماء المرأة. وهذه الجملة جاءت في الصحيح أيضا في صحيح مسلم بلفظ إنما الماء من الماء، وزيادة إنما مفيدة، لأن إن إذا دخلت عليها ماء الكافة فإنها تكف عملها لكنها تفيد الحصر. وهذا يفيدنا مفهوم الجملة، لأن المفاهيم بعضها أقوى من بعض، ومن أقوى صور المفاهيم مفهوم الحصر، وألفاظ الحصر كثيرة، ثلاثة وأربعة، منها تقدم المعمول على العامل مثل إياك نعبد، تقدم الخبر على المبتدأ، ومنها النفي أو الاستثناء الذي يأتي بعد نفي لا إله إلا الله، فلا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. ومن صيغ الحصر الثلاثة المشهورة دخول إنما، إن التي دخلت عليها ماء الكافة التي تكف عملها ولكنها تفيد معنى فيها وهو الحصر. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء تفيدنا حكمين، تفيد حكما بمنطوقها وتفيد حكما بمفهومها. نبدأ بالمفهوم الأول، منطوق الأول، الحكم الأول وهو المنطوق. فإن المنطوق أنه يجب الاغتسال لمن أنزل المنية، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف فيه، وحديث أبي سعيد نص عليه. لكن الذي يهمنا هنا أن ليس كل ماء على هيئته يخرج من الشخص يكون موجبا للغسل، وإنما له شرط، وهذا الشرط قالوا هو أن يكون فضخا، أن يخرج الماء، أن يخرج المني فضخا أو خذفا، وأن يكون بشهوة. إذن لابد له من شرطين: أن يكون فضخا أو خذفا، نفس المعنى، فضخ جاءت عن ابن مسعود والخذف جاءت عن علي رضي الله عنها والعكس. والأمر الثاني أن تكون بشهوة، وبناء على ذلك فإذا خرج هذا الماء من الشخص بلا شهوة، كأن يكون عند حمل ثقيل أو اشتداد برد أو مرض ونحو ذلك، فإنه لا يكون موجبا للغسل. وكذا إذا لم يخرج فضخا أو خذفا، ومعنى الفضخ والخذف هو خروجه بقوة وشدة وعجلة، كذا عرفها الفقهاء رحمهم الله تعالى. قالوا كما أن الحصاة تخرج حال الخذف، لما تخذف أنها نهى عن الخذف، حصل خذف، أن يخذف الشخص أخاه بحصاة بين أصبعيه يرميها هكذا، فكما أن الخذف يخرج بشدة وعجلة فكذلك شبه خروج الماء به. إذن شرطان على المذهب، انظر. الشرط الثالث ليس مشروطا لا في المذهب ولم يختره الشيخ، وإنما ذكره رواية في المذهب لكنها ليست هي المشهورة، وهو الخروج. فالعبرة عندهم بالفضخ وبالشهوة، وليست العبرة عندهم بالخروج. فإذا أحس الرجل بانتقال مائه من محله بسبب شهوة فإنه حينئذ يجب عليه الغسل، سواء رأى شيئا قد خرج منه أو لم يرى، لأن العبرة بالانتقال، والانتقال إنما هو من المحل، فعندما ينتقل الماء من محله فكأنه قد خرج، لأنه ربما يحتبس أو يكون في المثانة فيخرج بعد ذلك. إذن عرفنا شرط وجوب الغسل وهو شرطان كما ذكرت لكم، وأما الشرط الثالث وهو مطلق الخروج فليس شرطا، بخلاف الحيض. الحيض يكون موجب الغسل انتقال إحساس المرأة بانتقاله لا يكون موجبا للغسل أو جعل نحكم بأن المرأة حائض، وإنما برؤية الدم خارجا، دم الحيض، بينما الماء لا بد لا يلزم فيها الرؤية. ما السبب؟ قالوا لأن الحيض إذا خرج من محله خرج مطلقا، ما في مرحلة في الوسط، بينما الماء ماء الرجل فإنه إذا خرج من محله ربما انتقل لمكان آخر، فهناك يعني طريق قد ينتقل إليه كالمثانة ونحوها. إذن عرفنا إذن الأمر الأول وهو مجمع عليه. المعنى الثاني من هذا الحديث وهو المفهوم، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، أنا أتيت بصيغة الحصر لأنها أقوى في دلالة المفهوم، يفيد أنه لا غسل من غير إنزال، لا غسل من غير إنزال، أي لا ماء بغير الماء، لا غسل بغير الإنزال. وهذا المفهوم كان معمولا به في أول الإسلام وصدره ثم نسخ، فقد ثبت من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال إن هذا الحديث لما قيل له إن من الناس من يفتي من الأنصار، أن من الناس من يفتي بأنه لا غسل إلا لمن أنزل، قال إنما كانت رخصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمرنا بالاغتسال، فدل ذلك على النسخ. والقول بنسخ هذا المفهوم مجمع عليه بين أهل العلم، وإن كان من الصحابة في أول أمر من أبداه، لكن لما قيل له بحديث أبي أيوب رجع عن قوله. ومن الاعتبار الفقهاء للقول أنه من شرطه ألا يرجع عنه صاحبه، ولم يثبت أن أحد من الصحابة استمر عليه لحين وفاته، وإنما رجعوا عنه نص عليه جماعة من الشراح، ولذلك فإنه مجمع عليه. بل وإن لم يكن مجمعا عليه فإنه في معارضة نص، فهو ملغي هذا الخلاف. وتذكرون قبل قلت لكم إن الخلاف الضعيف درجات، أضعف درجات الخلاف الخلاف الملغي، وجوده وعدمه سواء، بل إن عندهم يقولون إن الملغي لا يجوز حكايته، لا يجوز حكايته إلا على سبيل فائدة معينة، ولكن لا يذكر في الخلاف. ولذلك نهى أهل العلم عن ذكر خلاف أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم، وقالوا لا يذكر أساسا. والأمر الثاني نهوا عن ذكر الخلاف الذي هو من باب الخطأ، فإن الخلاف الذي هو من باب الخطأ أخطأ رجل فقال قولة مخطئا فيها لا يجوز حكايته لأنه خطأ، إلا أن تقوم باب التمثيل لخلاف خطأ تقول مثاله كذا. وبناء على هذا أنهم ألغوا الخلاف في هذه المسألة، فإن الإمام أحمد لما قيل له أتصلي خلف من يلبس جلود الثعالب قال نعم، لأنه هذا خلاف سائغ وإن كان قولا ضعيفا. قيل له أتصلي خلف من يقول إنما الماء من الماء، قال لا تصلي خلفه، أعد الصلاة خلفه، لوجود الإجماع وكون هذا الخلاف في مقابلة النص. وهنا مسألة وإن كنت سأطيل عليكم في دقيقتين، عندنا مسألة مهمة ما يسمى بإنكار القول وإنكار العمل. إنكار القول هو رده بالحجة والبرهان والدليل، وكل قول على في الفقه نتكلم وفي الأحكام الشرعية كل قول بلا استثناء ينكر، من حقك أن تنكره كائنا من كان قال به، إلا أن يكون نصا من الكتاب والسنة فلا يجوز معارضته، فإن هذا من معارضة النص بالاجتهاد. وإنما نقول أي قول قال به زيد أو عمرو كما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبض صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إنكار القول، وقد حكي الإجماع على إنكار القول. النوع الثاني من الإنكار إنكار العمل، ومن صور إنكار العمل منعه باليد أو هجر صاحبه أو عدم الصلاة خلفه وعدم الاهتمام به كانت له ولاية إمامة صغرى أو كبرى ونحو ذلك، هذا يسمى إنكار العمل. إنكار العمل وإنكار العمل لا يجوز فيما كان الخلاف فيه سائغا، وأما ما كان الخلاف فيه غير سائغ فإنه يشرع إنكار العمل، يشرع إنكار العمل. ولذا فإن ذكرت لكم قبل قليل إن هذه المسألة متفق عليها وهي في مقابلة نص، سيأتي النص بعد قليل، أنه يعني واضح جدا، فمن عمل به وأخذه كداود الظاهر مثلا نقول ننكر عليه عمله ولا نصلي عليه إن توضأ إن صلى، شوف إن صلى من غير اغتسال فننكر عمله، لا ننكر الشخص كله، هو بين الأجر والأجرين كان منه اجتهاد، لكن ننكر عمله بهذه المسألة بعينها. ولذلك فإن الأئمة كان لهم اجتهاد في قراءة البسملة، وكان لهم اجتهاد في قضية القنوت، ولم يمنع أحد من الأئمة بالصلاة خلف من يقنت إن كان مجتهدا، مع أن غيره يرى أن القنوت في صلاة الفريضة لغير النازلة عند من يرى القنوت في النازلة أو النفي مطلقا يرى أن الصلاة باطلة. أنا لو قنت في صلاة الفجر صلاتي باطلة لأني أرى أن القنوت غير مشروع، ولكن عندما أأتم برجل يرى القنوت في مطلق صلاة الفجر كالشافعية مثلا أو أن القنوت المسرور به كالمالكية، فنقول تأتم به وتقنت خلفه وترفع يديك، لأن هذا له ولاية، وهذا ليس. والخلاف المعتبر الذي له حظ من النظر لا ينكر العمل به إن كان الذي ذهب إليه أخذه باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ. يجب أن نفرق بين نوع الخلاف وهذا مهم، ونفرق أيضا في نوع الإنكار وهذا مهم. بعض الناس يقول هذا مسألة خلافية لا تنكر علي. لا أنكر عليك من حيث القول، أقول لك يا أخي هذا قول ضعيف، النص أعارضه، المعاني والقياس الشرعي يأباه، وهكذا. فيجب أن نعرف أنواع هذه المسائل. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. نعم، هذا حديث أبي هريرة هو بمثابة الناسخ لحديث أبي سعيد، وأبو هريرة رضي الله عنه معلوم أن حديثه كان من آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يسلم إلا متأخرا بعد خيبر رضي الله عنه. ولذا كان المحققون من فقهاء الحديث كأحمد يعجبهم حديث متأخر الإسلام مثل جندب ومثل أبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قول النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، هذا من لطيف عبارته صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. ومن كمال حيائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكني عما يستقبح ذكره. والجرجاني أحد الأدباء ألف كتابا في الكنايات، وعقد بابا في أوله لما كن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عما يستقبح ذكره. فمثل هذه الألفاظ ربما يعني يستقبح ذكرها، ويعني بعض الناس يستحي من ذكرها، وإن كانت في باب التعليم يعذر كما سيمر معنا في حديث أم سليم رضي الله عنها. لكن لكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم كن عنه. ولذا كما ذكرت لكم قبل فإن الحياء كلما ازداد في المرء كلما كان خيرا فيه وكان علامة نجابته، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياء في الغلام علامة نجابته، تمنعه من المحظور وتحفظه من كثير من سفاسف الأمور ومكروهاته. إذن هذا الحديث دليل على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن إنزال، ودليله ما جاء في الرواية تفرد بها مسلم: وإن لم ينزل. وهذا نص في المسألة لا يقبل تأويلا ولا توجيها البتة، ولذلك قال أحمد إن الخلاف عكسه ملغي. عندنا مسألة يعني فقط يعني نذكرها على سبيل السرعة، وهي قضية ما حد الجماع الذي يكون موجبا للغسل. الفقهاء عندهم أمران، عندهم جماع وعندهم مباشرة، يفرقون بين هذين الأمرين. فالجماع عندهم هو تغيب حشفة أصلية في فرج، فهذا يسمى جماعا. ما كان دونه بأي صورة من الصور فإنما يسمى مباشرة ولا يسمى جماعا. فقط أنا أردت أن أذكر هذا الحد هو الذي يوجب الحد في الزنا، هو الذي يثبت الإحصان أيضا، وهو الذي يحصل به الحكم بثيوبة المرأة، وهو الذي يحكم به في الغسل، وتثبت عليه أحكام كثيرة، وهو هذا الحد، الحد واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون شبه؟ نعم، ذكر مصنف حديث أنس رضي الله عنه قال: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. هذا الحديث طبعا ذكر المصنف أن الشيخين قد اتفقا على تخريجه، ولعل هذا يعني المصنف تبع فيه غيره أو غير ذلك، لكن هذا الحديث كما ذكر يعني الشراح وغيرهم أنه إنما هو من مفاريد مسلم ولم يروه البخاري. هذه المسألة الأولى. نذكر الحديث الثاني ثم نرجع إلى شرح هذين الحديثين معي. قال: زاد مسلم أن أم سليم رضي الله عنها، طبعا في قبل في بعض النسخ، النسخة التي معي، قال: وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق الغسل فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال متفق عليه. ثم قال وزاد مسلم فقالت أم سليم وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن أين يكون الشبه؟ هنا قصة أم سليم يعني ذكرت أولا أن الله عز وجل لا يستحي من الحق، هذا تقديم بين يدي سؤالها، وهذا يدل على أن المرء في مقام التعليم أو التعلم عند السؤال يعني قد يعفى عن بعض الألفاظ، ولكن لابد للشخص دائما أن ينتقي من الألفاظ ما يؤدي بالغرض إن استطاع، ولكن هناك ألفاظ وحدود موجودة لابد للشخص أن يذكرها وأن يبينها. وذلك أثنى الله عز وجل أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء الأنصار فقال رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن، وفي رواية يسألن. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الحديث برواياته يدل على أن المرأة تحتلم، أن المرأة تحتلم، والاحتلام معناه أنه يخرج منها ماء، ولكن ماء المرأة يختلف عن ماء الرجل من جهة أن ماء المرأة يكون أصفر رقيق، وأما ماء الرجل فإنه يكون أبيض فخيم، وهذا جاء في بعض روايات حديث أم سلمة رضي الله عنها. فهذا هو الفرق الأول بين ماء المرأة وماء الرجل. الفرق الثاني أنهم قالوا إن ماء الرجل يكون أكثر غالبا من ماء المرأة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنهم قالوا إن النساء لسن كلهن يرين هذا الماء، لا يرين هذا الماء، ولذلك فإن أم سلمة رضي الله عنها لم تعرف هذا الشيء، يعني لم تعرف هذا الأمر، ولذلك غطت رأسها رضي الله عنها. وقد جاء في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليها غسل حتى تنزل، فدلنا ذلك على أن ليس كل النساء يعني يحدث منهن ذلك. ومن شرط المرأة لكي يوجب عليها الغسل بمطلق الإنزال مثل ما قلنا للرجل لابد أن يكون بشهوة، والأمر الثاني أن ترى الماء الأصفر وأن يكون كما قلنا قبل قليل خذفا، وأن يكون خذفا لابد أن يكون كذلك، لأن أحيانا قد يشتبه المذي بالمني عند المرأة وهما كلاهما من شهوة. وقد نقلت لكم عن أبي الوفا بن عقيل، وهذا لا شك أنه قصور مني فإني لم أقف على أحد نص على أن المرأة تمذي إلا أبو الوفا بن عقيل في التذكرة، ولا شك أنه ربما موجود عند غير لكن نص عليه هو صراحة فقال كلاهما يمذي. فقد يكون إشكال عند المرأة بين المذي وبين المني، ولكن المعيار فيه في اللون كما ذكرت لكم وفي الخذف كما أشرنا له قبل. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم هذا الحديث حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. أبو داود لما روى هذا الحديث ضعفه من وجهين، فقال هو ضعيف أي من حيث السند، وقال وليس العمل عليه، هو ضعيف وليس العمل عليه، إذن من وجهين من حيث الإسناد ومن حيث العمل. وقد ذكرت لكم قبل أن معنى ليس العمل عليه أنه إما أن يكون إن صح إسناده فهناك حديث آخر ناسخ له، ولذلك لم يعمل الناس بالمنسوخ وإن عملوا بالناسخ وربما لم ينقل الناسخ، وتكلمنا عن هذه المسألة قبل. لكن الذي يفيدنا هنا أن أبا داود لم يقل هذه الكلمة في السنن التي بين أيدينا، وإنما نقلها عنه المزي في تحفة الأشراف، فربما كان ذلك من بعض الروايات أبي داود كرواية ابن داسة أو الأعرابي، لأن الرواية التي عندنا هي من طريق اللؤلؤي، ولكن رواية ابن داسة من الأعرابي يعني هي فيها زيادات كما ذكر على الرواية التي معنا، وربما من هذه الزيادات ما نقلها المزي في التحفة في تضعيف أبي داود لهذا الحديث. أيضا الإمام أحمد أنكر هذا الحديث وقال إنه منكر، ولا يصح حديث كذا، يقول ولا يصح حديث في الاغتسال من غسل الميت، لا يصح حديث في الاغتسال منه مطلقا، وجزم به أيضا غيره مثل يحيى كما نقلت لكم قبل. لكن معنى الحديث عندهم فالفقهاء عندهم محمول أنه على تضعيف الحديث وعدم العمل به، ولذلك لم يأخذ به الفقهاء، وإن كان من الفقهاء من يراه على سبيل استحباب الاغتسال من الحجامة وعلى سبيل بالخصوص الحجامة، لكن غسل الميت لم يقل أحد به ولا استحبابا، فيما أعلم طبعا. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال الحنفي اليمامي أنه عندما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، معروفة قصة إسلام، قصة طويلة جدا وهي في الصحيحين، حينما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد، ثم لما أسلم يعني قال إني أو هم أن يمنع عن أهل مكة الحب، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم لكريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه. عندما أسلم وفيه قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، قال هذه رواية عبد الرزاق المصنف، وأما أصله فقال فإنه متفق عليه. اللفظة التي في الصحيحين أن ثمامة بن أثال انطلق إلى نخل قريب فاغتسل، انطلق فاغتسل، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، وإنما كان فعلا منه رضي الله عنه. هذا الحديث أخذ منه فقهاء المذهب أن من موجبات الغسل الإسلام، سواء كان هذا الكافر إذا أسلم عليه جنابة أو ليست عليه جنابة فيجب عليه الاغتسال، ويستدلون بحديث ثمامة وقيس بن عاصم وهما الحديثان فقط، ويقول إن هذين الحديثين اشتهرت عند الناس، كذا يقولون إنها اشتهرت، فلذلك يقولون إنه يجب الاغتسال لمن أسلم. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال إن الاغتسال إنما يكون لرفع الحدث، والكافر إذا أسلم وقد اغتسل قبل إسلامه فإنه لا يلزمه إعادة الغسل، قال لأن الغسل لأجل رفع الحدث وهو لا حدث عليه هذا رأيه. طبعا الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون إن غسل الكافر قبل إسلامه يحتاج إلى نية، والكافر نيته غير معتبرة، فلذلك يقولون إن الغسل الموجود قبل الإسلام حتى لو كان غير يعني غير محدث يعني رفعه قبل الإسلام فإنه لا يعتبر به، لأنه يعني يستصحب الجنابة السابقة، لأن من شرط الغسل النية. الخلاف بين المذهبين في شغلة واحدة سهلة جدا، وهي قضية النية من الكافر إذا قبل إسلامه. شوف النية، نية الاغتسال، هل من شرطها الإسلام أو مطلق النية فقط؟ هذا هو الفرق بين الشيخ تقي الدين والمذهب. النية هل من شرطها الإسلام أو ليس من شرطها؟ يعني انظر كيف يعني استطعنا أن نجد محلا واحدا هو سبب الخلاف بين الصورتين. طيب بما يوجه الشيخ تقي الدين هذا الحديث؟ يوجهه على أنه كان جنبا قبل واحدة، أو أنه على سبيل الندب، فأمره على سبيل الندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر جل الصحابة الذين أسلموا، بل أسلم مئات الألوف، ولم يثبت أنه أمر أحدا منهم أن يغتسل، أو بتضعيف الحديث فإنه في الصحيحين بدون هذه الزيادة الأمر. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمورة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم، هذان حديثان في الغسل يوم الجمعة، ولا شك باتفاق أهل العلم أن الغسل يوم الجمعة مستحب ومشروع. لنذكر الحديثين وشرحهما ثم نذكر الحكم، فإن نسي ذكرني في بعض أحكام غسل الجمعة إن شاء الله ما أنسى. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قوله صلى الله عليه وسلم واجب يحتمل معنيين: إما الوجوب الشرعي الذي يأثم تاركه، وإما أن يحتمل وجوبا آخر وهو التأكيد، وجوب التأكيد وهو الوجوب اللغوي فقط من باب التأكيد، أي لازم لك على سبيل التأكيد وزيادة الندب. سنذكر قبول هذين الوجهين بعد قليل إن شاء الله. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، قال رواه الخمسة وحسنه الترمذي. حديث سمرة رضي الله عنه بن جندب مع تحسين الترمذي له، إلا أن جمعا من أهل العلم رجحوا أنه مرسل لأنه مروي من حديث الحسن البصري عن سمرة، وسماع الحسن البصري من سمرة مختلف فيه، حتى قيل إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة فقط. ولكن الذي رجحه البخاري وأبو حاتم الرازي رحمهم الله تعالى رجحوا أن الحديث إنما هو مرسل عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون إثبات سمرة، فالحديث فيه يعني ضعف من حيث إسناده، من حيث إسناده. ولا يلزم كونه مرسلا مع ثبوته مرسلا، ولا يلزم من كونه مرسلا أنه لا يعمل به. وقد ذكرت لكم قبل أن طريق فقهاء الحديث جميعا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أن الحديث المرسل وما كان فيه ضعف يعني يسير يعمل به إذا عضده أمور أخرى من أحاديث أخرى أو أقوال للصحابة أو مراسيل أخرى أو عمل عامة المسلمين عليه. طيب طبعا أول مسألة في هذا الحديث في قضية غسل يوم الجمعة، هل هو واجب أم لا؟ ظاهر هذين الحديثين التعارض، لأن الأول يقول إنه واجب والثاني يقول إنه أفضل، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، فظاهر الحديثين التعارض. ولذلك فإن لأهل العلم فيه ثلاثة مسالك. المسلك الأول وهو لبعض مشايخنا يرى تقديم حديث أبي سعيد لسببين: أنه أصح إسنادا فإنه في الصحيح، والأمر الثاني أنه أصرح لفظا فهو دال على الوجوب ويجب إعمال الوجوب. القول الثاني منهم من ذهب لإعمال حديث سمرة رضي الله عنه وهو المشهور المذهب، فقالوا إن حديث سمرة يدل على الندب وهو صريح، فيكون إما ناسخا لحديث أبي سعيد أو أن حديث أبي سعيد محمول على الوجوب بمعنى اللزوم المتأكد، ليس لزوم الوجوب وإنما لزوم الندب، يعني تأكيد الندب محمول على تأكيد الندب، وهذا هو مشهور المذهب. القول الثالث وهو الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أن كلا الحديثين معمول به ولكنه لاختلاف الأحوال، محمول على اختلاف الأحوال. قلت لكم إن طريقة فقهاء الحديث دائما ومنهم أحمد وهذا تدل عليه الشيخ تقي الدين وهو الجمع بين الأدلة بحملها إما على اختلاف الصور أو على اختلاف الأشخاص أو عند وجود الحاجة، فدائما يحملون النهي على الأصل والإباحة على الحاجة، وبذلك جمع الأحاديث وعدم إعمال أحدها أو التكلف في تأويله. الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ يقول إنه مندوب إليه لأنه عمل الكافة، عمل أغلب أهل العلم عليه، وإنما يكون واجبا في حالة واحدة لمن كان فيه عرق أو ريح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء أو لذلك جاء من حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ألزمه لمن جاء من الأعراب فكان يؤذي غيره في المسجد بعرقه وريحه. فنقول إنما يجب على من كان ذا مهنة ويأتي للمسجد يوم الجمعة، الجمعة فيه انتظار طويل وفيه زحام كثير في المسجد فتكون الريحة مزعجة، فنحن إذا كنا قد رخصنا بترك الواجب لأجل أكل الثوم والبصل فمن باب أولى أننا نوجب شيء لتحقيق واجب آخر وهو صلاة الجمعة، حضور صلاة الجمعة. والحقيقة أن القول الثالث تجتمع به الأقوال ولا يكون رافعا لأحد من القول السابقين، وخاصة أنه قول عائشة رضي الله عنها. عندنا مسألة هنا مهمة جدا في قضية غسل يوم الجمعة، طبعا فيه مسائل كثيرة غسل يوم الجمعة لكن نأخذ منه مسألتين أو ثلاثة بحسب ما يصح به الوقت. المسألة الأولى أن الفقهاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة فجعل الغسل متعلقا باليوم، فجعل الغسل متعلقا باليوم، وبناء على ذلك فإنهم يقولون من اغتسل قبل اليوم، اليوم يبدأ من طلوع الفجر، فمن اغتسل قبل اليوم أي في الليل لم تتحقق في حقه السنة. إذ الأحكام المتعلقة بالجمعة بعضها يتعلق بالنهار فقط مثل غسل يوم الجمعة ومثل الرواح للمسجد، وبعضها يتعلق باليوم والليلة مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومثل قراءة سورة الكهف، فقد جاء في بعض الطرق عند الإمام أحمد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلته فهي متعلقة باليوم والليلة. أما الغسل فإنما هو خاص باليوم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر كما قررت لكم قبل أن المذهب أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، فمن بعد طلوع الفجر ولو قبل الصلاة من اغتسل فإنه يجزئه أو يتحقق له السنة. لكن يقولون إن الأفضل أن يكون عند الرواح مراعاة لخلاف المالكية، إذ المالكية يقولون لا يكون الغسل غسلا للجمعة تتحقق به السنة إلا أن يكون عند الرواح، تغتسل ثم تمشي، لو اغتسلت ثم نمت يقول ما يجزئك، أعد الاغتسال لتتحقق السنة. لو اغتسلت ثم قضيت حاجة لك ليست طارئة وإنما حاجة كتجارة بيع وشراء، يعني شيء ذهبت لعمل لك مهنة، يقول لن تتحقق السنة بل يجب أن يكون عند الروح. ولكن نقول إنما هو من باب الاستحباب لأن المقصود التنظف، إذا كان عند الرواح تم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصحه ابن حبان. طيب، هذا حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. هذا الحديث يعني رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال: دخلت على علي رضي الله عنه، ثم ذكر الحديث. قالوا: ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الإسناد الرباعي الذي ذكرت لكم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي. ولذلك كان علي شعبة يعني يفخر بهذا الحديث جدا ويحب هذا الحديث، يحب هذا الحديث لأنه لا يوجد الحديث هذا عند أحد غيره، وهو من الأحاديث الغريبة إسنادا. ولكن هذا الحديث لما رواه شعبه، هذا من إنصافه رحمه الله تعالى، وشعبة بن الحجاج الكوفي أحد أئمة المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، أئمة الحديث وأمير المؤمنين لهم، وهو من الأئمة المعدودين على الأصبع أو على أصابع اليد الواحدة الذين عليهم مدار الأسانيد. لما روى شعبة هذا الإسناد قال: هذا الحديث نعرف وننكر منه، نعرف وننكر منه، فإن عمرو بن مرة الذي رويت عنه قال: إنما أدرك عبد الله بن سلمة بأخرتهم، فربما أدركه حال اختلاط. فكأن شعبة مع تفردي في هذا الحديث قال: إنني في نفسي شيء من صحته. ولذلك فقد نقل الخطابي في معالم السنن عن الإمام أحمد أنه ضعف هذا الحديث وقال إنه لا يصح. الإمام أحمد جاء عنه أنه صح هذا الحديث، عفوا ضعف هذا الحديث، بل إن الشافعي رحمه الله تعالى قال: إن أهل الحديث لا يثبتونه، أي لا يثبتون هذا الحديث، لكن قال إن العمل عليه. وهناك أحاديث أخرى بمعنى تكون شواهد لحديث علي تجعل حجة أو تجعل معناه يعني معمول به ومحتج به، لكن معناه صحيح، يعني أنه ينهى الجنوب عن قراءة القرآن. هناك شواهد كثيرة تعضد هذا الحديث، لكن على سبيل الانفراد فيه مقال. فإن شعبة الذي تفرد به قال: أعرف منه وأنكر، ما يدل على تضعيف هذا الحديث، وضعف أحمد كما نقلت لكم والشافعي وجل أهل العلم. طيب، قال المصنف: هذا لفظ الترمذي وحسنه وصحه ابن حبان، أي إن الترمذي حسنه. وهم يقولون إن الترمذي في تحسينه يعني أتعب الناس، حتى أن أحد المشايخ يقول: البخاري أتعب الناس في تبويبه، والترمذي أتعب الناس في تحسينه. فالبخاري يعني لا تكاد تفهم تبويبه، وكذلك الترمذي اختلف في معنى تحسينه للحديث. ومن معاني تحسين الترمذي رحمه الله تعالى الأحاديث أي أن الحديث عليه العمل. قيل هذا الشيء، قيل إن الترمذي إذا قال إن الحديث حسن أي عليه عمل الناس أو عمل فقهاء أو عدد كبير من الفقهاء. وهذا مصطلح لبعض أهل العلم، فإنهم يقولون إن الحديث إذا كان جيدا فمعناه أنه جيد من حيث العمل وليس من حيث الإسناد. هذا أحد التوجيهات في الحسن. وقضية ما معنى الحسن عند الترمذي ألفت فيه مجلدات، يعني لا تخفى على شريف علمكم. طيب، طبعا صححه أيضا أو تابع الترمذي في تحسينه وتصحيحه، قال حسن صحيح البغوي وغيره. الفقهاء أخذوا من هذا الحديث دليلا على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وهذا الحكم لا شك فيه أو لا شك في صحته. ومن أنكر من المعاصرين هذا الحكم بحجة أن حديث علي ضعيف، نقول له ليس هذا على إطلاق، فإن حديث علي له شواهد كثيرة جدا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ومن أحاديث أخرى تدل على أن المعنى مشروع، مثل ما قلنا في رفع اليدين، مسح الوجه بالدعاء، لا يوجد حديث يصح، لكن مجموع الأحاديث التي جاءت كما قال ابن حجر تدل على أن له أصلا. لذلك الأئمة كانوا يمسحون وجوههم بعد الدعاء، وإن كان ابن مبارك قال لا يصح فيه حديث أي على أحد الأسانيد، لكن مجموع الطرق وفعل الصحابة رضوان الله عليهم يدل عليه. إذن هذا هو المذهب. المذهب أيضا مسألة ثانية، يلحقون الحائض بالجنب، فيقولون إن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها الفتوى، أن الحائض ليست كالجنب، فإن الحائض يجوز لها قراءة القرآن بخلاف الجنب لا يجوز له قراءة القرآن. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي عليه الفتوى. قالوا لأنه لم يرد حديث صحيح ولا مقارب للصحيح أن الحائض تمنع. قالوا والقياس على الجنب غير مسلم، لأن الحيض يطول أمده بخلاف الجنابة، ولأن انتهاء الجنابة بيد صاحبها بخلاف الحيض، فلذلك اختلف في الحكم. وهذه الرواية الثانية بخلاف مشهور المذهب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. نعم، نختم بهذين الحديثين درس اليوم مشيئة الله عز وجل. أول هذين الحديثين حديث أبي سعيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله، أي جامع أهله، ثم أراد أن يعود، أي أراد أن يعود إلى جماعهم، فليتوضأ بينهما وضوءا. فليتوضأ بينهما وضوءا، طبعا أراد أن يعود، هذا أصح التأويلات فيها ما ذكرت لكم. قال: رواه مسلم. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. قال: والأربعة من حديث عائشة. طب نعم، قبل أن ننتقل للحديث الثاني، الحديث الأول يدل على أن المرء إذا أراد أن يعاود إتيانه أهله فإنه يستحب له من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، يستحب له أن يتوضأ. وقلنا بالاستحباب مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، قالوا لأنه ليس رافعا للحدث، وإنما الوجوب متعلق بالأحكام، رفع الحدث، الطهارة، الصلاة، الصوم، وإنما هذا من باب الأدب. ولذلك علله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإنه أنشط للعود، أقوى في العود، حينما يأتي الشخص ويأتي يعني يبرد أعضاءه بوضوء فإنه يكون أنشط. ولذلك حمله الفقهاء على الاستحباب لا على سبيل الوجوب. طيب، هذا الاستحباب جاءت أحاديث أخرى في معناه، فمن ذلك ما جاء من حديث عائشة وسنتكلم عنه بعد قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام بعد جنابة توضأ. وجاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام فليتوضأ، عند النسائي في السنة الكبرى وإسناده جيد كما ذكر الشيخ تقي الدين وغيره. هذه الأحكام في الوضوء ليست من باب رفع الحدث، وإنما هي من باب تخفيف الحدث، من باب التخفيف فقط. ولذلك فإن الحكم فيها متعلق على سبيل الاستحباب. قالوا لأن هذه الأشياء التي يفعلها الشخص فيها معنى يحتاج إلى تخفيف الحدث، لأن فيها مباشرة لطعام أو رقود أو نحو ذلك، فناسب أن يخفف فيها الحدث. ولذلك أخذ الفقهاء وهو مشهور المذهب اختيار أيضا يعني جماعة من أهل العلم، أنه وهو اختيار الشيخ تقي الدين أيضا، أنه إذا أراد الجنب أن يمكث في المسجد ومثله الحائض فإنه يجوز لهما ذلك، يجوز للجنب والحائض أن يمكث في المسجد بشرط أن يخفف الحدث بالوضوء. وحملوا على ذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وغيره أنه نام في المسجد. ولذلك نقل في حواشي الإقناع الشيخ منصور في حواشيه على الإقناع وليس في شرحه على الإقناع، نقل عن الشيخ تقي الدين وهذا صحيح عنه أنه قال يجوز للجنب أن ينام في المسجد إذا توضأ، فحمل ما جاء عن الصحابة رضوان عليهم من دخول الجنب والحائض في معناه وهي أخف لا شك المسجد بشرط تخفيف الحدث بالوضوء، هذا لمن أراد المكث. وأما المرور فلا شك أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها بالمرور في المسجد لتناوله قطعة قماش كانت فيه. نعم، الحديث الآخر أو الأخير حديث الذي رواه الأربعة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، قال وهو معلول. قبل أن نذكر علة الحديث، هذه الرواية بهذا اللفظ استدل به فقهاء المذهب على الاستحباب، قالوا لأنه تركه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مع أمره به، فهي التي استدلوا بها على الاستحباب. والحقيقة أن دليل الاستحباب مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرته قبل، أنه من باب الأدب وليس من باب الحكم. والأمر الثاني تعليل النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك لو ضعفت هذه الرواية فإننا نحكم بأن الوضوء لمن أراد معاودة الوطء مستحب وإن لم تصح هذه الرواية. هذه الرواية معلولة لأنه تفرد بها بهذه اللفظة أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى، وهو أحد الأربعة الذين ذكر علي بن المديني في كتابه العلل أن عليهم مدار الحديث. والذي رواه يعني الأكثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ الصحيح، كان إذا أراد أن ينام توضأ. والفقهاء يقولون وشراح الحديث إن لفظ كان بهذه الصيغة إذا جاء بعده فعل مضارع فإنه يدل على الديمومة والاستمرار الدائم. فالرواية الثانية الثابتة وهي الأصح عن عائشة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطأ زوجته ثم ينام إلا وهو متوضئ صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، وذكرنا قبل الدليل عليه والمعنى فيه لأنه ليس رافعا للحدث وإنما هو من باب تخفيف النجاسة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الآن مشينا مشيا جيدا بحمد الله، أسأل الله عز وجل التيسير. في شيء يتعلق في الدرس أو نمشي؟ مشايخ ما في شيء؟ سمي شيخي آمرني شيء. نعم هل تصح يعني؟ شوفي شيخ، أما حديث أما حديث فضل قراءة الجمعة فإن أحد أسانيده ضعيفة، ولذلك جاء عن بعض أهل العلم كثير أنهم ضعفوا هذا الحديث. لكن هذا الحديث له من الطرق الكثيرة ما يصحح به الحديث، وأصح ما في مسند أحمد، ولبعض المعاصرين جزء تتبع به طرق هذا الحديث. طيب نأتي لزيادة أو ليلته. على القول بضعفها، فإنه يعمل بها أيضا، لأن الحكم هنا ليس متعلقا باليوم. لو تأملت فيه فإنه من باب الأذكار والقراءة، فهو في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الليل والنهار، بخلاف الاغتسال فإنه متعلق بالصلاة، والصلاة لها تعلق، هي صلاة النهار فلها تعلق بالنهار وليس لها تعلق باليوم وليلته. ولذلك الفقهاء يقولون إن الاغتسال ليوم الجمعة إنما هو متعلق بصلاة الجمعة، فإذا انتهت الصلاة انتهى وقت الاغتسال، فلا اغتسال بعد الصلاة، هذا واحد. ثانيا أن مشهور المذهب أن اغتسال الجمعة إنما هو مشروع للرجال دون النساء، لأنهم يرون أنه متعلق بالصلاة، والصلاة إنما وليس متعلقا باليوم، متعلق بالصلاة، والصلاة إنما تجب على الرجال، فإنما يستحب الاغتسال يوم الجمعة للرجال دون النساء. وإياك طبعا احنا نسينا ما ذكرنا مسألة واحدة الجمعة وهي مسائل كثيرة، لكن لأجل الوقت سمي شيخي. لا أنا ما قلت الجمعة، قلت هل حكى؟ ما أعلم أنا يعني هذا المسألة كلها من ذهني، لم أراجع المسألة، لكن إن وجدت فيها إجماعا أظن كأن عهدي القديم يعني عهدي من قديم أن أحد حكى الإجماع، لكن من هو لا أدري، نسيت. الشيخ عبد الله نقل عن شيخ تقي الدين أجا خلاص، الشيخ عبد الله شيخنا وهو من يعني فهم كلام الشيخ قوي جدا جدا جدا، في كثير من كلام الشيخ تقي الدين يعني ما كل الناس يقرأه فيفهمه إلا من اعتاد وارتاض على كلام الشيخ، ومن مشايخنا الشيخ عبد الله عليه رحمة الله سمي الشيخ أحمد. والله ظاهر كلامهم أنه إذا أصاب البدن فيجب غسله، إيه، وذلك هم يقولون إنه يغسل الذكر والأنثيين زين، أما إذا أصاب الثوب فإن سلم قال ينضح فرجه، أي ينضح ثوبه الذي ما الثوب الذي أصاب الفرج. فظاهر كلامهم فيما أعلم، ما أعرف نص أجزم لك فيه، أنهم يفرقون بين البدن، لأن البدن عندهم شيخ المذهب، كان قاعدة المذهب أن قاعدة المذهب أن البدن لا يجزئ فيه إلا الغسل، بينما الثوب يجزئ فيه النضح، نصوا عليها صراحة، وبناء على ذلك التخريج سمى ظاهر. فظاهر كلامهم أنهم يفرقون بين الثنتين فيما أعلم. من وجد شيء شيخ أحمد؟ مر عليك شيء شيخ؟ يعني ما مر عليك؟ لا، المسح أضعف من النضح، أعلى شيء الغسل مع الدلك أو العصر، أو في شيء آخر، يعني كأن تأتي بفرشات ونحوها، يعني دلك غسل مع إمرار يد، إمرار شيء ولو إمرار يد بلطف سمى مرحلة أعلى نسميه دلكا. ثم يليه الغسل وهو وصول الماء إلى المحل سواء كان في الوضوء أو في غسل الثياب، وصول الماء إلى المحل ثم انفصاله، يجب أن ينفصل، هذا يسمى غسلا. المرحلة الثالثة يسمى النضح، وهو تعميم المحل بالماء من غير انفصال، يجب أن يعمم المحل بالماء من غير انفصال. وذلك الفقهاء يقولون إن النضح ما يجزئ في الأرض، فعندهم إن الثوب يعني الأرض هذه مثلا هذا ليست أرضا, هذا ثوب عندهم لأنه قماش مثل حصير. عندهم لو أن النجاسة وقعت هنا, أنا أقول لك المذهب, فإنك إذا سكبت ماء عليها فقط ما يكفي, يجب أن تفصل الماء اللي هو بالشطف. الرواية الثانية وهي التي عليها العمل وهو الصحيح لا شك, أن مجرد المكاثرة حتى يذهب عين النجاسة يطهرها, وهذا الأصل في الشريعة أنها يعني للتيسير وخاصة في باب النجاسات. إذن هذا يسمى الغمر. الأمر الثالث عندهم هو أقلها وهو المسح. المسح يكون بتبليل يد أو خرقة ثم إمرارها على المحل ما غمرت, وذلك المسح إنما هو خاص في الوضوء بالجبيرة وبالعمامة وبالرأس وبالخفين فقط. وفي النجاسات يجوز على الرواية الثانية فقط مسح الصقيل. المذهب لا يطهر شيء من النجاسات بالمسح إلا السيف فقط, ما عندهم يطهر شيء من النجاسات إلا السيف, السيف والسكين. قالوا لأن السكين لو كل شوي تغسلها مشكلة, تذبح بالسكين أكثر من شاه, وجرت العادة أنها تمسح بمنديل فيذهب الدم ثم تذبح الثانية. فيقولون إن هذه الضرورة والعمل الناس فإنه لا يطهر شيء من النجاسات بالمسح إلا السكين, وما في حكمها كالسيف. الرواية الثانية أن كل صقيل يطهر بالمسح, وهذا هو الراجح لا شك, بدليل الآن عندنا ما شاء الله كثرة الأشياء الصقيلة, الرخام, السيراميك, هذه أشياء صقيلة. مجرد أنك تأتي بخرقة ماء, خرقة مبلولة ثم تمسح به المحل يطهر, وهذا هو الصحيح. وإن كان مثلا يقول لا لازم غسل, يأتي ماء وينفصل. الصحيح الرواية الثانية لا شك فيه, لا جزم يعني لا ريب فيه, أنه مجرد المسح يجزئ في الصقيل مما يقبل إزالة النجاسة. إذا فرق بين الثلاثة, أضعفها المسح, فما يشترط فيه النضح لا بد فيه من النضح فأعلى دون المسح. سمي شيخ طيب, بين الفروق بينهما من حيث يعني مثلا الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين, قراءة القرآن في الليلة وفي النهار, الاغتسال خاص بالنهار, التبكير والذهاب للمسجد خاص بالنهار, ولذلك أول ساعة تحسب قيل من طلوع الشمس وقيل من طلوع الفجر كما في العمدة محلها. أيضا من الأحكام مس الطيب, من غسل واغتسل, قلنا معنى أن غسل جسده, أو عفوا من غسل أي غسل رأسه, والصحيح فيها بالتخفيف وليس من غسل, نص على ذلك الخطابي في إصلاح غلط المحدثين, قال الصواب أنها من غسل, وهي محمولة على أنه بالغ في التنظيف بأن غسل شعره بشامبو مثلا أو جسمه بصابون. من غسل واغتسل أي عمم جسده بالماء, ودنا وابتكر ومشى ولم يركب ومس من طيب أهله, كل هذه الأفعال تفعل في النهار ما تفعل في الليل. أما ما يتعلق بالأذكار مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الكافة إنها تشمل الليل والنهار. يعني هذا اللي في ذهني الآن, ما يعني هذه أفعال الجمعة في ذهني الآن, يعني تحتاج استقراء كلي لكي نستطيع أن نقسمها كلها. طيب, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.